إنهم مغرقون إن هي إلا حياتنا فاكبروا وكانوا فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

فأولئك هم